حاصل قرأنا ثلاثة أحاديث التكبير فيها مختلف، فحديث عبد الرحمن حديث زيد بن أرقم جاء أربعا وخمسا، وحديث علي جاء ستا، وحديث جابر فيه يكبر على جنائزنا أربعا، وحديث جابر ضعيف كما تقدم، لكن قد جاء التربيع في التكبير وهو الأكثر. مسألة لا خلاف، مسألة حكم تكبيرات الجنازة، حكم تكبيرات الجنازة لا خلاف بين الفقهاء أن تكبيرات الجنازة أركان، لا خلاف بين الفقهاء أن تكبيرات الجنازة أركان، لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة الجنازة إلا بها، لا تصح صلاة الجنازة إلا بها. يعني قالوا مثل الصلوات الأخرى، مثل الركعات في الصلوات الأخرى، فالتكبيرات تقوم مقام الركعات في الصلوات الأخرى في الفرائض في النوافل وغير ذلك، تكبيرات الجنازة كالركعات، ولا تصح الصلاة إلا بإتمام ركعاتها إن كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، وهكذا صلاة الجنازة لا تصح إلا بهذه التكبيرات التي جاءت. واختلفوا في عدد التكبيرات، واختلفوا في عدد التكبيرات، فذهب جمهور العلماء منهم أئمة المذاهب الأربعة، فذهب جمهور العلماء منهم أئمة المذاهب الأربعة ومحمد بن الحنفية وعطاء بن رباح، عطاء بن رباح محمد بن سيرين النخعي، إلى أن تكبيرات الجنازة أربع، لا يزاد عليها ولا ينقص. وقالوا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعة، أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعا، وثبت عليها حتى توفي، وثبت عليها حتى توفي، وصح التكبير أربعا عن عمر وعثمان، وصح التكبير أربعا عن عمر وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي هريرة، وزيد بن ثابت وأبي هريرة وصهيب والحسن بن علي وواتلة، وصح التكبير أربعا عن عمر وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي هريرة وصهيب والحسن بن علي وواتلة. وذهب قوم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة، وذهب قوم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل، وأصحاب معاذ بن جبل وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، إلى أن التكبير على الجنائز خمسا، على أن التكبير على الجنائز خمس. قال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنائز خمسا ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان، ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان. وقالت فرقة يكبر سبعا، قالت فرقة يكبر سبعا، روي ذلك عن زر بن حبيش، روي ذلك عن زر بن حبيش. وقال ابن عباس وجابر بن زيد، قال ابن عباس وجابر بن زيد وروي عن أنس، قلنا روي عن أنس لأن هناك رواية أخرى ذكرها البخاري معلقة صحيح أنه كبر أربعا، كبر ثلاثا ثم ذكر أنك كبرت ثلاثا فرجع وصف بهم وأتى بالرابعة، لكن هذه الرواية اقتصر على الثلاث فيها. وروي عن أنس وروي عن وقال ابن عباس وجابر بن زيد وروي عن أنس يكبر ثلاثا، يكبر ثلاثا أي يكفي ثلاث تكبيرات. وصح عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وصح عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب محمد خمسا أي غير البدريين، وعلى أصحاب محمد خمسة وعلى سائر الناس أربعة، وعلى سائر الناس أربعة. فعلي يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، فمن كان بدريا من أصحاب رسول الله كبر عليه ستة، ومن كان غير بدري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس من غير الصحابة أربعة. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه يغلب ما اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة من التكبير على الجنائز أربعا، أنه يغلب ما اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة من التكبير عن الجنائز أربعة، وهذا الذي جمع عليه الناس عمر، وهذا الذي جمع عليه الناس عمر. وإن كبر أحيانا خمسا، وإن كبر أحيانا خمسا لحديث زيد بن أرقم في مسلم، وهكذا إن عمل بالست التكبيرات السبع، وهكذا إن عمل بالست التكبيرات السبع في بعض الأحيان فلا بأس، وهكذا إن عمل بالست التكبيرات السبع في بعض الأحيان فلا بأس، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي وائل حسنه الحافظ رحمه الله الفتح، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله سبعا وستا وخمسا، قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر الناس على أربع. وهذا الأثر من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل، وعامر لا بأس به، وعامر لا بأس به، وقد حسن له البخاري حديثا، فقد حسن له البخاري حديثا وصحح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصحح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهناك عمر بن شقيق أنزل منه، وهناك عمر بن شقيق أنزل منه، أما هذا تابعي، تابعي كبير كأنه هذا تابع لا شك فيه، وأما الشيخ فضعف الحديث في سنن البيهقي بناء على أنه عمر بن شقيق الأنزل هذا، وأما عامر فقد حسن له البخاري، صحح له ابن خزيمة، والأثر حسنه الحافظ بن الفتح، وشيخنا يضعف الأثر بناء والله أعلم على الأنزل عمر بن شقيق. وهكذا ابن حزم أيضا، وأكثر العلماء كما سمعت لا يرون الزيادة على الأربع، وهذا الذي اختاره ابن عبد البر في الاستذكار ونقله إجماعا، وهذا الذي اختاره ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 54 و500 ونقله إجماعا، نذكر ما ذكر ما ذكر رحمه الله، قال رحمه الله فيه أن التكبير عن الجنازة أربعا لا غيره، وهو الصحيح. قال رحمه الله فيه بعد أن ذكر بعض الحديث وذكر حديثا، وفيه أن التكبير عن الجنازة أربعا لا غيره، وهو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأحاد الثقات، وهو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأحاد الثقات. الاستذكار والتمهيد لا يهملهم الفقيه والذي يريد يستفيد بالفقه، ولا المحلة، هذه الكتب لا يهملها الشخص، الاستذكار والتمهيد والمحلة ونيل الأوطار أيضا كذلك، فتح الباري كتب جميلة الحق في الفقه، مثل شرحات البخاري من أحسنها فتح الباري. وأما بالنسبة لهذه التي تعتني بالآثار، مصنفات جميلة جدا في الفقه خصوصا في الآثار، وهذه أيضا الكتب التي تناقش الأقوال، كتاب ابن عبد البر وهكذا الاستذكار أعني، وتمهيد ابن عبد البر رحمه الله، وأيضا كذلك نيل الأوطار، فهو كتاب جميل جدا في الفقه، فنستفيد من هذه الكتب خيرا التي أشير إليها. أما المجموع فلا شك لكنه ما أكمل، كذلك المغني، لكن هذه الكتب جميلة. وفيه أن التكبير على الجنازة أربعا لا غير، وهو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأحاد الثقات، منها حديث مالك، منها حديث مالك في الصلاة على النجاشي، في الصلاة على النجاشي يعني من طريق مالك، راه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه بإسناد مالك، ومنها أنه صلى على قبر مسكين فكبر أربعة، ومنها أنه صلى على قبر مسكين فكبر أربعة، وهكذا ذكر حديث آخر. وقال رحمه الله اتفق الفقهاء، وقال رحمه الله اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار، اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار، أهل الفتوى وأهل الفتوى بدل وقطع، على أن التكبير على الجنازة أربع لا زيادة، على أن التكبير على الجنازة أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة، على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الأحاد الثقات، من نقل الأحاد الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذ، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه، يعني الزيادة على الأربع لا تلتفت إليه ولا تعرج عليه، هذا قوله رحمه الله. وقال فإذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر، هذا ما يستدل به على الأربع على زيادة، أو أكثر، ثم أجمع أهل العصر، ثم أجمع أهل العصر في آفاق المسلمين بعدهم، في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم، في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم، وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده، وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه. هذه مسألة خلافية أصولية، وهذه مسألة من مسائل الأصول، ليس هذا موضع ذكر الحجة فيها، وهذه مسألة من مسائل الأصول ليس هذا موضع ذكر الحجة فيها. انتهى كلامه رحمه الله بالنسبة لما ذكر هنا. والنووي رحمه الله يرى هذا الذي ذكره هو الراجح في هذه المسألة، أن الخلاف بعد الإجماع يصح، أو الإجماع بعد الخلاف يصح ويكون إجماعا معتبرا، الإجماع بعد الخلاف يصح ويعتبر، هذا ترجيح النووي، كما في مسلم قال والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح، وهي مسائل الأصول. وقال رحمه الله ابن عبد البر لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال رحمه الله: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال يكبر الإمام خمسا، قال يكبر الإمام خمسا إلا ابن أبي ليلى، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال يكبر خمسا على حديث زيد بن أرقم، على حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول زيد، وهو قول زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان، ويعني فقهاء الأمصار الذين اشتهروا بهذا، الشافعي وغيره من هؤلاء، ما أحد قال بقول من أبي ليلى، أما من الصحابة فقالوا به، لكنه قد سمعت قوله أنهم إذا أجمع أهل العصر في الآفاق بعد الخلاف فهذا ينبغي الرجوع إليه والاحتمال عليه والوقوف عنده، وهذا كان خلاف سابق، ثم أجمع الناس على خلاف ما تقدم، فيما تقدم كان خلاف موجود، منهم من يقول أربع، منهم من يقول ست، منهم من يقول سبع، ثم بعد ذلك أجمع فقهاء الأمصار وينبغي الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه على هذا القول الذي سمعته أن النووي يرى أن وما ذهب إليه ابن عبد البر هو ظاهر تبويب البخاري رحمه الله، وما ذهب إليه ابن عبد البر هو ظاهر تبويب البخاري رحمه الله. قال: باب التكبير على الجنازة أربعة، قال: باب التكبير على الجنازة أربعة. قال الحافظ: قال الزين ابن المنير، قال الحافظ قال الزين ابن المنير أشار بهذه الترجمة، أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب، انتهى من الفتح الثالث 58 و200، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب انتهى. فالحافظ البخاري كأنه يرى أنه لا زيادة على الأربعة، باب التكبير على الجنازة أربعا، فعلق الزين بن المنير بهذا التعليق، أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربعة، ولذلك من أين أخذ هذا؟ قالوا: لذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب، اقتصر على هذا فقط، وهو اختيار النووي رحمه الله. قال: كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض. قال رحمه الله في المجموع شرح المهذب: كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على الأربع، انتهى. هذا يكفي إن شاء الله، ويأتي الجواب على هذا، على هذا الإجماع وعلى ما ذهبوا إليه أنه لا يزال على الأربع، فهذا حاصل ما يذكر في هذا المسألة من الخلاف. وقول جماهير أهل العلم بل يقولون انعقد الإجماع عليه بعد ذلك أنه لا يزاد عن أربع، فلا يكبر خمسا للشخص ولا سبعا ولا غير ذلك مما جاء عن السلف أو جاءت به الأحاديث، فإن آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهي الصلاة على النجاشي، وهذا من آخر ما صلى، أنه كبر أربعا واستمر على ذلك، واستمر على الأربع بعد ذلك، فقالوا هذا يدل على أن آخر أمره عليه الصلاة والسلام الاستمرار على الأربع ولا يزيد الشخص عليها، وهذا يأتي إن شاء الله بإذن الله الكلام عليه.